بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ عندما يتكلم عن الدية المغلظة، قال: وهذه الدية مغلظة من ثلاثة أوجه. أولا كونها على الجاني وحالة ومن جهة السن، يعني عندما يقولون في الدية إنها مغلظة فهذه أوجهها ثلاثة. الأصل في الدية أن تكون على العاقلة، على كل عصابات هؤلاء، على كل عصابات القاتل، فإذا تحولت على القاتل وحده عند ذلك معنى ذلك أننا غلظناها، شددناها عليه. الأمر الثاني أن تكون هذه الدية عبارة عن دفعات تدفع خلال سنوات، أما عندما نقول له فورا عليك أن تدفعها هذا نوع من أنواع التغليظ. أيضا عندما نختارها في سن مبكرة أم نختارها في سن متأخرة كبيرة في السن، فأيضا هذا نوع من أنواع التغليظ. قال بعد ذلك: والخلفة، وقال بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء، ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور، بل من معناها وهو مخاض كامرأة ونساء. قال الجوهري: جمعها خلف، نعم، أو خلف بكسر اللام، وابن سيده خلفات، وفي شبه العمد مغلظة من وجه واحد وهو كونها مثلثة. يعني إذا كان القتل عمدا فإنها تثلث من ثلاثة أوجه: كونها على الجاني، الأمر الثاني أنها تكون حالة، الأمر الثالث أن تكون هذه في أسنان محددة وهي مثلثة، أي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. سيتكلم عن أقسامها. أما من شبه العمد، إذا كان القتل شبه عمد فإنها تغلظ من شيء واحد، من وجه واحد، أما كونها على العاقلة تبقى على العاقلة، وأما كونها مؤجلة أيضا تبقى مؤجلة، لكن تغلظ من حيث السن فتكون مثلثة. أما المخففة، والمخففة بسبب قتل الذكر الحر المسلم، نعم، مئة من الإبل، وهي في الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه: الأول وجوبها مخمسة، ومعنى ثلاثة أوجه أنها تكون في السن أصغر من السن التي كانت في العمد، ثانيا أنها تكون على العاقلة، ثالثا أنها مؤجلة في ثلاث سنين. فبدأ بالقسم الأول فقط: والمخففة بسبب قتل الذكر الحر المسلم مئة من الإبل، وهي في الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه: الأول وجوبها مخمسة، 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت لبون، و20 بنت مخاض، و20 ابن لبون. وتقدم بيانها في الزكاة، يعني بالنسبة إلى سنها. قال: والثاني وجوبها على العاقلة، أي على عصبات القاتل. والثالث وجوبها مؤجلة في 3 سنين، وفي شبه العمد مخففة من وجهين وهما وجوبها على العاقلة ووجوبها مؤجلة في 3 سنين. بعد أن ذكر لنا هذه الحالة من التغليظ والتخفيف قال: ولا يقبل في إبل الدية معيب بما يثبت الرد في المبيل. يعني إذا أرسلت العاقلة إلى أهل المقتول هذه الإبل فلو وجد فيها معيب فكمسألة البيع تماما، فلا يقبل المعيب، لا يقبل المريض، لا يقبل الأعجف، لا يقبل يعني الأعرج منها، لا يقبل الأعمى منها إلى غير ذلك. هذا المعيب أي عيب يضر في هذه الإبل فكما لو كان يشتريه سليما، فكيف يكون له الحق في الرد في العيب؟ هنا يرد في العيب أيضا. ولا يقبل في إبل الدية معيب بما يثبت الرد في المبيع. وإن كانت إبل من لزمته معيبة لأن الشرع أطلقها، قال: كل الإبل التي عندنا والتي نملكها معيبة عليكم أن تشتروا بدلا عنها. عندما بين ربنا سبحانه وتعالى وبين هذه الدية فإن المسألة كانت بالإطلاق، وعندما أطلقت فمعنى ذلك أنها يطلق فيها السلامة كما أطلق ذلك في الأضحية مثلا، فاقتضت السلامة وخالف ذلك الزكاة لتعلقها بعين المال. قد يقول قائل: أنا أملك في باب الزكاة أملك هذه الإبل كلها معيبة، لكن الزكاة واجبة من عين المال أم من غير المال؟ من عين المال في الأصل. فإذا أخرجت عن المرضى مريضة، لو كانت كلها عرجاء فأخرجت واحدة عنها عرجاء، لو كانت كلها عوراء فأخرجت واحدة عنها عوراء، في باب الزكاة صح ذلك. أما في باب الديات فينبغي عليهم أن يشتروا سليمة عندما يقدمونها دية بدلا عن القصاص في القاتل أو بدل الدية التي وجبت عليه. وخالف الكفارة أيضا لأن مقصودها تخليص الرقبة من الرق لتستقل فاعتبر فيها السلامة مما يؤثر في العمل والاستقلال إلا برضا المستحق بذلك إذا كان أهلا للتبرع، لأن الحق له فله إسقاطه. أيضا لو قلنا في الكفارات عتق رقبة في الإنسان، طيب هذه الرقبة التي نريد أن نعتقها، هل نأتي إلى إنسان كبير في السن، عبد كبير في السن لا يستطيع العمل يحتاج إلى رعاية وهو مريض فنقول حررنا ذلك العبد؟ لا، لا يجزئ مثل هذا العبد، لأن هذا العبد أخذتم خيره عندما كان شابا وعندما كان رجلا، فعليكم أن تعتنوا به الآن في حال المرض وأن تقدموا له الدواء وأن تقدموا له المساعدة. أما في الإعتاق فعليكم أن تعتقوا عبدا يستطيع ذلك العبد أن يعمل وأن يشق طريقه في الحياة، لذلك لا يصح أن يكون العبد الذي يكون عتيقا في الكفارات إلا سليما من العيوب. ومن لزمته دية وله إبل فتؤخذ منها ولا يكلف غيرها لأنها تؤخذ على سبيل المواساة فكانت مما عنده، كما تجب الزكاة في نوع النصاب. يعني إذا كانوا يملكون إبلا وحكمنا على هذه الإبل بأنها سليمة، هل نكلفهم أن يشتروا شراء وهم يملكون وهم من أهل الإبل؟ لا لا نكلفهم، فنأخذ من إبلهم، وإنما أخذ قال على سبيل المواساة، يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما حدد هذا العدد وكانت هذه قابلة لهذه المواصفات التي تكون في إبل الدية، فأهلا وسهلا نأخذ من هذه الإبل، فكانت مما عنده كما تجب الزكاة في نوع النصاب. فإن لم يكن له إبل فمن غالب إبل بلده. نعم، يعني مثلا لو كانوا في منطقة، مثلا كانوا في الصومال، هنالك إبل في الصومال وفي الحبشة إبل، قد تختلف إبل الحبشة عن إبل الصومال، ولكن الحادثة وقعت في بلد الصومال، نفترض هذا تماما، فهل نطالب عندما وكانت إبل الحبشة مثلا أفضل من إبل الصومال، فهل نطالبهم أن يأتون بتلك الإبل أم نأخذ من نفس البلد؟ لا، نأخذ من نفس البلد، فمن غالب إبل بلده، بلدي أو غالب إبل قبيلة بدوي، يعني إذا كان من أهل البلد وهو من بلدي، يعني هذا الشخص منسوب إلى هذه البلد، فنأخذ من إبل البلد. أما إذا كان من قبيلة معينة وهذه القبيلة من البدو، فنأخذ من إبله أيضا أم لا؟ أيضا نأخذ من إبله، أو غالب إبل قبيلة بدوي، لأنها بدل متلف. من هو المتلف؟ القتيل، وهذا بدل هذا القتيل، فوجب فيها البدل الغالب كما في قيمة المتلفة. فإن لم يكن في البلد أو القبيلة إبل بصفة الإجزاء فتؤخذ من غالب إبل أقرب بلاد أو أقرب قبائل إلى موضع المؤدي، فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر. عندما نقول هذه ينبغي أن تكون مثلثة مثلا، وهذه مثلثة فيها 40 خليفة، ولنفترض أنهم عندهم كلها ذكور ولا يوجد عندهم نوق خليفة، عند ذلك ماذا نفعل؟ نطالبهم أن يذهبوا إلى أقرب البلاد إليهم، إن كانت بلد بجوار بلد، وإن كانت قبائل من قبائل البدو التي ترحل من مكان إلى آخر، نطالبهم بأقرب القبائل أيضا التي تمشي إلى جوارهم، فيأخذون من هذه القبائل ما يفي بحاجتهم. إذن متى ننتقل؟ إذا لم نجد الوصف المناسب، إذا لم نجد الوصف المناسب للدية، فإنهم يجبرون على الشراء من مكان معين. طيب لو اصطلحوا على شيء يكفي ذلك؟ ما في ما، فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلده أو قبيلته أو قبيلة العدم، فإنه لا يجب حينئذ نقلها. قال يوجد في بلد معين هذا الوصف، لكن لو كانت في بلدنا تساوي 100 لكن في البلد الثاني تساوي 80 وقيمة نقلها مثلا تعادل 50، عند ذلك صارت في القيمة 130 لكل واحدة، عند ذلك ارتفعت قيمتها عن قيمة المثل لو كانت في البلد. لو كانت هذه موجودة في البلد في الزمان والمكان لكانت تساوي الواحدة منها 100، لكن الآن ثمنها مع أجرة نقلها صار في كلفة كبيرة، وصلت إلى 130 أكثر من ثمن المثل، عند ذلك لا يكلفون النقل. وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو أولى من الضبط بمسافة القصر. وإذا وجب نوع من الإبل لا يعدل عنه أو لا يعدل عنه إلى نوع من غير ذلك الواجب. بلادنا لا تعرف وجود الإبل إلا نادرا، يعني مثلا مهما فتشنا مثلا في دمشق فإننا لا نرى دية رجل واحد. يوجد إبل لكن دية رجل واحد يؤتى بهذه الإبل، بعضها يؤتى به للذبح فقط، أكثر من ذلك ليس عندنا. أما من الغنم يوجد عندنا الكثير، أما من الماعز يوجد عندنا الكثير، والبقر يوجد عندنا الكثير، أما الإبل فبلادنا لا تعرف هذه الكمية. أهل السودان مثلا إخواننا يعرفون الإبل أكثر من أي نوع من أنواع الماشية. في بلاد أخرى في بلاد المشرق لا يعرفون الإبل أصلا ولا تكون في بلادهم، فماذا يفعلون إذا قتل القتيل وماذا يوجبون عليه؟ نقول لا بأس إذا اصطلحوا على مبلغ من المال قدموه إليهم وقضى القاضي به أو على شيء من المتاع، هل يصح ذلك؟ إذا كان هنالك تراض ما بين أهل المقتول والقاتل وجماعته والتراضوا على صلح على أن يأخذوا شيئا بدلا عنه في القيمة مثلا، فهذا شيء جائز. تنبيه، ما يعني أولا نعرف ما فرضه الله، وبعد ذلك إذا انتقلنا فهذا شيء جائز. ما ذكره المصنف من التغليظ والتخفيف في النفس يجري مثله في الأطراف والجروح، ما معنى هذا؟ قلنا نحن في أول الأمر الإنسان فيه أعضاء بعضها متكرر وبعضها لا يتكرر، وبعضها فيه مثلا اثنان، مثلا الأذن فيه اثنان، العين عينان، الشفة شفتان، لكن في اللسان لسان واحد، في الأسنان مجموعة من الأسنان، طيب في اللسان واحد، في الذكر واحد، في الخصيتين اثنتين، في القدمين اثنين، في اليدين اثنين. ننظر في هذه المسألة الآن، إذا قام الإنسان فاعتدى عدوانا على واحد آخر فقطع له يدا أو قطع له لسانا أو قطع له ذكر، هذه المسألة الآن كيف نحكم عليها؟ قلنا نقسم الدية على عدد الأطراف وعلى عدد الأطراف المتماثلة، يعني أذن وأذن، ما بنجمع أذن وشفة، لا، أذن مع أذن، كل أذن تساوي نصف دية، عين وعين تساوي كل عين نصف دية، أربعة أجفان كل جفن بربع دية، شفتين كل شفة نصف دية، لسان دية كاملة. هذا نفس الشيء، ماذا حكمنا هنالك في القتل؟ حكمناها مغلظة مخففة مؤجلة كذا، ما هي الأوصاف التي حكمنا فيها؟ كذلك نأتي هنا فننظر كيف كان الاعتداء، هل كان عمدا أم كان شبه عمد أم كان خطأ، ماذا كان، كيف كان الحكم هنا، يكون في الأطراف تماما، لكن الدية تنقسم بحسب عدد الأطراف التي تكون عند الإنسان. هل من الممكن أن يأخذ الإنسان عدد من الديات وهو على قيد الحياة؟ ممكن، على مثلا لو قطع له أذنين له دية، لو قطع له لسانه له دية أخرى، لو قطع له مثلا ذكره له دية ثالثة، وهكذا عد ما شئت، فمن الممكن أن يأخذ 10 ديات مثلا وهو على قيد الحياة. تنبيه، ما ذكره المصنف من التغليظ والتخفيف في النفس يجري مثله في الأطراف والجروح، فإن عدمت الإبل حسان بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها انتقل إلى قيمتها وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت. لو كان نعلم نحن القيمة في تلك البلد، قيمة الواحد مثلا وسطيا نقول 100 دينار، فعند ذلك وهي تساوي 100 عند ذلك نقول هذه تساوي الآن 10,000 دينار مقابل هذه الإبل، لأنها بدل إلى متلة فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله. يعني نسأل أهل الخبرة لو كانت الآن موجودة كم تساوي؟ فبدأ يقول مثلا الحقاق تساوي كذا، الجذع تساوي كذا، كل واحدة نضربها ب20، بنت اللبون تساوي كذا، بنت المخاض تساوي كذا، ابن لبون يساوي كذا، جمعنا هذا فبلغت هذه القيمة. فينبغي على أهل القاتل أن يؤدوا، أو يعني أن يؤدوا هذه القيمة لمن؟ لأهل المقتول، وتقوم بنقد بلده الغالب لأنه أقرب من غيره. يعني ما هو النقد الغالب الآن؟ الآن لو افترضنا هذا النقد الموجود عندنا، ليرة سورية، دينار كويتي مثلا، يورو أوروبي، هذا دولار أمريكي، كيف في أي مكان هذه القيمة تساوي كم تساوي في تلك المنطقة بنفس القيمة التي يتعاملون فيها؟ قد يكون هنالك اختلاف، فمثلا لو قلنا القيمة في السودان تختلف عن القيمة مثلا في واشنطن، كل بلد قيمتها بحسبها عند الانتقال إليه. وأضبط، فإن كان فيه نقدان فأكثر، كلمة نقدان فأكثر يعني البلد التي تتعامل بأكثر من نقد، يعني كان أصل النقد ذهب وفضة، اليوم صار النقد متحول إلى هذا الذي يسمى بأوراق البنكنوت، على كل حال نقد والناس يتعاملون فيه، يتزوجون ويمهرون ويشترون البيوت ويضبطون المتلفات فيه. نعم، لا غالب فيه ما تخير الجاني بينهما. يعني هلا بلبنان بيتعاملوا بالليره اللبنانيه وبيتعاملوا بالدولار، لكن النتيجه واحده. لو قال له 10 دولارات مثلا في مساله، او قال له مثلا 15 مثلا 150,000 مثلا او 15,000 ما بعرف. نعم، تساوي هذه تساوي هذه، خلاص انتهى الامر، اي واحده من النقدين هذا جائز. وهذا هو القول الجديد وهو الصحيح. وقيل وهو القول القديم ينتقل المستحق عند عدمها إلى أخذ 1,000 دينار من أهل الدناني. 1,000 دينار ذهبي يعني. طيب كانت سابقا هذه تساوي 1,000 دينار ذهبي. طيب 1,000 دينار ذهبي، دينار كم يساوي؟ مثقال، والمثقال 4.25 جرام اليوم في وزن الذهب. يعني 1,000 دينار يعني 4.25 كيلوات من الذهب الخالص. يعني اذا قدرناها اليوم تقدر هذه تقريبا بحوالي 2.5 مليون ليرة سورية تقريبا. نعم، او ينتقل الى 12,000 درهم، هذه الان قيمتها متضائلة جدا، ولذلك التعبير بالقيمة بما يماثلها أولى من الأمرين معا. فضة من أهل الدراهم، والمعتبر فيها المضروب الخالص. وعلى القديم إن غلظت الدية ولو من وجه واحد زيد عليها لأجل التغليظ ثلث، أي قدره على أحد الوجهين المفرعين. يعني إذا كانت غليظة من كل وجه، ما قلنا تغلظ من 3 أوجه، كل وجه يقابل ثلث هذه الدية. فمثلا عندما نقول 1,000 ماذا يزيد في الثلث؟ 333 مغلظ، والوجه الثاني 333 وثلث أيضا، والوجه الثالث 333 وثلث، عند ذلك بلغت القيمة 2,000 دينار. وفي الفضة 16,000 درهم، والمصنف في هذا تابع لصاحب المهذب وهو ضعيف، وأصحهما في الروضة أنه لا يزاد شيء، لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسن، ربما تكون في نفس الأثناء يعني هذا السن الذي فرضته الشريعة، ومع ذلك لا زيادة فيه. والصفة لا بزيادة العدد، وذلك لا يوجد في الدنانير والدراهم. بعد ذلك قال وتغليظ دية الخطأ من وجه واحد. نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.